الغنوج اللي نوت للبعد والعشرة نستها، ما نويت فراقها والله مير الحظ ناوي. الله أكبر يا الحظوظ السود من يمي حدتها، لو بقول اني قويت فراقها ماني بقاوي. كان صورتها بدون فلاش في القلب طبعتها، الفلاش خدودها والوجه دون فلاش ضاوي. المشاعر في يديها ولا حاسيس ربكتها، كلها فتنة عسى ربي كافين البلاوي. لزعلت ترفع حواجبها وغزت برقبتها، بين هيبات الملوك وبين نظرات النداوي. النعومة والترف والزين مع زايد ثقتها، لو ضربنا كل ذولي في بعضهن وش يساوي؟ ما يساوي غير اف الله يا حلو ثمرتها، بيضها سكر نبات وثقرها تمر حساوي. والشعر لطاحت القذلة كذا ثم عدلتها، تربك الطاووس كيف تصير ربكات الهواوي. ولحكت كن السوالف ذايبة في حنجرتها، ولسكتت ما هو مسولف بعدها راع الحكاوي. كرهتني في الحريم وحببتني مرحبتها، وعيفتني في السواد وولعتني في السماوي. جننتني كم قبلي من عقول جننتها، والعقول اللي تجننها عجز فيها المداوي. آه يا ليت الصدف وعيوننا ما صادفتها، كان ما دقت الفراق وصرت في حال الخلاوي. والله اني ما ذخرت بكل حاجات طلبتها، لو تبي هذه قبل هذه وصير لها عماوي. حاتميا والعروق اللي اجي منها عرفتها، بس يكفيها خلاصة بيت فجحان الفراوي. ما حسبنا للحسايب يوم هالبعض حسبتها، نشرب الطيبة مثل شربة فناجيل القهاوي. الله أكبر يا الحظوظ السود من يمي حدتها، والله أكبر وش يزيل الهم يا القلب الشقاوي. قصة بيني وبين القلب وحروفي روتها، ما يوصف هالكلام وشيبت بالفير راوي.